دياب دفعها على القوم. يا سلام قامت تلالي شارب من المر على القوم. من غير عزوة ورجالي دفعها دياب يم العدو خضرة ونعمة ربها اتماوج شمال ويمين. نعمة الزعيم كان جناها خضرة وقومة تتفجر ولا تعيه يجري وراها. لها سابع سنة معجر تهيب الأعادي لقاها. دخلت في ميدان العدوين دخلت ميدان العدوين نوم الليل معديني إذ يبقى للمقاتل هنا مين. أنا الزوغ بيبرز جيني سمع العسير شق الصفوف جاء سمع العسير شق الصفوف جاء وقال لبيك يلي تنادي أكم مثلك قطع رجاء أكام رجال يا ولدي أكام رجال فنتها بيدي. أنا الأسد والد سعد أنا الفتوى ناكر جدي أنا نصر أنا ابن سعد أنت حسن والد سرحان أنت اللي خاطب لشامه أنت اللي جاي فرحان ياللي ما تخشى ملامه. دياب قال له أنا مش حسن دياب قال له أنا اسمي دياب أنا الأسد والد غانم إحنا التنين جينا خطاب في شامة زينة الهوانم خطبينها لابن سرحان أبو علي سيدك وسيدي على حس الجمال سرحان. انفتح بابا يا سيدي غندور معه والد عمه اسمه الهلالي سلامة موزون في لف عمه يتلقي يوم الندامة. نصر قال له ملعون جدك انت وكل الهلايل وبيمين له اقطع يدك وارجع الحمل مايل. خدوا بعض الاتنين بضربات اتخبلت العمايم الاتنين مدلوا في توات ادياب على الاكل صايم. الاتنين نزلوا سوية على الحرب باعوا العماري نعم الرجال القوية نعرفهم خربن عماري. اسدين سبعين درغمين ادياب ويا العسيري يا سلام لمناحة العين الحرب اصبح عسيري. الاتنين كانوا مصناديد ما فيش ولا دول غالب على قربها والبعيد تمانين عدد المقالب. البيض قالت يا كسري بوق العمل على غير لايق مولاي اجبر بكسري جدة عموم الخلايق. من الصبح لما الضحابان كسر الخيال في خياله ما بانش على دول بيان عالفاضية والملان. زعلوا لما قرب الظهر البيض حلوا الضفاير عرق البهايم بقينا الندب والطار داير. زعلوا لما العصر عدى الاتنين قرطوا النباني رجال عرب مستعدة دياب جر اليماني. دياب آتى بكربة على قد عرضه وطوله وضرب على الخصم حربة مال الزعيم ردهوله. العسير ميل هيرميه من شرق أو من مغارب دياب جفرة تجي فيه إن هذا من الزعيم ولا هارب.